بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فمن ستة. كان البحث حول مخارج الفرائض أو في حساب الفروض الست. لو اجتمع في الفريضة سدس وثلث مثل ماذا؟ يمكن تصوير هذه المسألة أو هذه الفريضة فيما لو خلف الميت أبوين فقط، أب وأم. نحن نعلم أن نصيب الأم مع عدم الحاجب ثلث، ومع وجود الحاجب سدس. فعلى فرض أنه لم يكن هناك حاجب، مع عدم الحاجب، مع عدم الحاجب نصيبها الثلث، هذا فرض ثلث. والوالد بالتثنية له سدس والباقي رد عليه، فهنا يمكن أن يجتمع الثلث والسدس. أحسن على من ناحية الفرض، سدس للأب وسدس للأم مع عدم الحاجب، وما تبقى يعطى للأب، يرد على الأب بالقرابة. وإن اشتملت على سدس وهو نصيب الأب وسدس وهو نصيب الأم مع عدم الحاجب، أو سدس وثلثين. سدس وثلثين كيف؟ مثلا أحد الأبوين وبنتين، أحد الأبوين وبنتين، أحد الأبوين له سدس والبنتين لهما الثلثان. ها؟ لا لا ثلثان، الأختين لهما نصف. السدس لأحد الأبوين والثلثين للبنتين فصاعدا بالثلثين، أو سدس وما بقي. سدس وما بقي كأن يجتمع في الفريضة أب له السدس وولد، فالأب له السدس وما تبقى للولد. إذن هنا الفريضة في جميع هذه الفروض، في جميع فروض هذه المسألة من ستة. لماذا؟ لأن السدس موجود ومخرجها من السدس، فإذن من ستة. السدس أحد الأبوين مع الولد، مع ابن الميت. لأحد الأبوين السدس وما تبقى للولد، لأن الولد ليس له فرض. والنصف مع السدس. النصف مع السدس كيف؟ مثلا الزوج له نصف مع عدم الولد، والأخوة للأم، أخوة من جانب الأم، أخوة الميت من جانب الأم مع التعدد طبعا، فيما إذا كانوا متعددين أخوة الأم كلالة الأم لها كم؟ لها السدس مع التعدد، والنصف للزوج. أو الثلثين، النصف أو الثلثين، أو الثلثين والسدس كيف؟ الثلثين والسدس أحسنت، بنتان وأم، أو أحد الأبوين بنتان لهما الثلثان والسدس لأحد الأبوين أو للأم، السدس للأم أو مع أحدهما، يعني السدس مع واحد من السدس أو الثلثين، مع أحدهما للثلثين، يعني الثلث والثلثين، السدس مع السدس وواحد من الثلث أو الثلثين فمن ستة. ها؟ يعني مخرجها سدس، مخرجها ستة، مخرج الفريضة ستة. نعم. ولو كان بدل النصف بدل نص طبعا مع فرض الثلثين، ها يعني ثلثان وربع مثلا، مثل كيف ثلثان وربع، كيف ربع، ربع لمن؟ زوج وبنتين، الزوج له ربع والبنتان كم لهما؟ الثلثان. فهمت الآن؟ ولو كان بدل النصف ربع، أحسن، لو كان بدل يعني مع الثلثين ربع، لو اشتملت الفريضة على الثلثين وربع الثلثان للبنتين وربع للزوج. نعم. ولو أحسن نفس الكلام، ولو كان بدل النصف ربع، كيف؟ مثل زوج كما قلت، زوج وبنتين، كانت الفريضة من 12، كانت الفريضة من 12، ولو كان بدله، لو كان بدل النصف، يرجع إلى النصف، بدل النصف مع الثلثين، لو كان بدله بدل النصف ثمن، مثل ماذا؟ زوجة وبنتين، زوجة وبنتين كانت من 24، اي تضرب 3 ضرب 4 يصير 12، اي 3 ضرب 4 مو ثلثين، لانه بدل النصف ربع، مخرج ربع 4 ومخرج الثلثين 3، تضرب 3 في 4 لانه بين ال3 وال4 تباين، فتضرب 3 ضرب 4 يصير المجموع 12، ربعها للزوج وثلثها للبنتين. واضحة يعني هذا، المفروض اننا قرأنا مثل هذا. نعم. الان ولو كان بدله بدل النصف، طبعا بدل النصف مع الثلثين، ها لو كان بدله بدل النصف ثمن، يعني شلون؟ يعني يجتمع الثمن مع الثلثين، اشتملت الفريضة على ثمن وثلثين، مثل ماذا الثمن؟ الثمن نصيب الزوجة، زوجة وبنتين، مثل زوجة وبنتين، الزوجة لها الثمن والبنتان كم لها؟ ثلثان، سيجتمعون. كيف هنا صارت من 24؟ لماذا؟ لأن مخرج الثمن 8 ومخرج الثلثين 3 بين 8 والثلاثة تباين، إذا كان بينهما تباين فيضرب أحدهما بالآخر، يضرب مخرج الأقل بالأكثر 3 ضرب 8 يكون 24، كانت من 24، من 24، ها 24 سهما تكون الفريضة. إذا عرفت هذا، طيب هنا شوف ما تقدم، ما ذكرناه سابقا، الفرائض كلها متوافقة، فيها وفق يعني متساوي، فيها وفق متفقة، أما يعني كيف بدون زيادة، أما هنا في هذا الفرض، في هذه الفروض، هنا في الفروض الأخيرة مثل الثمن والثلثين، هذه أو الربع والثلث أو الثلثين، هذه ماذا؟ هذه متباينة. فمرة بناء على ما تقدم، ناخذ ما تقدم، تارة تكون الفريضة على قدر السهام، وتارة تكون الفريضة زائدة على قدر السهام، وتارة تكون الفريضة ناقصة على قدر السهام. بناء على هذا نحن نتكلم، يقول إذا عرفت هذا، الآن عرفت مخارج الفروض، مخرج النصف من 2، مخرج الربع من 4، مخرج الثمن من 8، مخرج السدس من 6، مخرج الثلث والثلثين من 3، عرفنا هذا؟ إذا عرفنا هذا، إذا عرفت هذا، فالفريضة إما وفق، إما وفق السهام، يعني شو وفق السهام؟ يعني كاملة بدون زيادة، متساوية، الفريضة مع عدد السهام متساوية أو ناقصة، أو تكون الفريضة ناقصة على قدر السهام، أو تكون زائدة على قدر السهام، لا أكثر من هذا، فلا يخلو حالها، أما أن تكون الفريضة متساوية لقدر السهام أو مخالفة لقدر السهام، بأن تكون زائدة عليها أو تكون ناقصة عنها. هذه فروض 3. القسم الأول، نأتي إلى القسم الأول، أن تكون الفريضة بقدر السهام. كيف تكون الفريضة بقدر السهام؟ هذا لا يخلو حالها، إما أن تكون بقدر السهام بدون كثر، وإما أن تكون مع الكثر، لا يخلو الحال. الآن إذا كانت الفريضة على قدر السهام من دون كثر، يعني شنو من دون كثر؟ من دون عشر، إيه الأعداد كلها، يعني تنقسم الفريضة على جميع على جميع الرؤوس بدون كثر، بس سوية تنقسم. مثل كيف؟ مثل ماذا؟ مثل أخت، وعليكم السلام، مثل أخت لأب مع زوج. طيب الأخت للأب كم نصيبها؟ النصف. والزوج مع عدم الولد كم نصيبه؟ النصف. هنا الفريضة متساوية أم لا؟ متساوية، ما فيه. فإذا هنا نصف ونصف، مخرج الفريضة من أين؟ مخرج النصف ما هو؟ مخرج النصف ما هو؟ من اثنين. فالفريضة إذن من اثنين، لكل واحد منهما واحد. اي الزوج، الزوج له نصف، والاخت من الاب لها نصف، فهنا نصفان، يعني تنقسم الفريضة بدون زيادة ولا نقيصة. لا، الزوجة ماتت، زوجة ماتت وتركت زوجا بدون اولاد، تركت زوجا، خلفت زوجا واختها، اختها لابيها، لا من امها وابيها، من ابيها فقط. الاخت من الاب نصيبها النصف. اي اخت الزوجة، اخت الميت يعني. فهنا الفريضة من اثنين. لماذا من اثنين؟ لان مخرج النصف من اثنين، فتنقسم هنا بالسوية. اي اب الزوج. القسم الاول ان تكون الفريضة بقدر السهام. السهام هنا اثنان، السهام اثنان فرضان، ومخرجهما مخرجهما من اثنين. ان تكون الفريضة بقدر السهام، فان انقسمت هذه الفريضة، يعني توزعت انقسمت من غير كسر، فلا بحث، ما في داعي الى علاج او الى اتباع طريقة معينة، مباشرة يقسم المال بينهما نصفين، نصف لهذا ونصف له. مثل ماذا؟ مثل أخت لأب، أخت لأب كم نصيبها؟ النصف. وزوج، الزوج مع عدم الولد أيضا النصف. يعني خلص، ما في داعي لأن تتعب نفسك وتضيف وتزود وتضرب أحد العددين بالآخر، ما في داعي، ما في داعي، خلص الفريضة نصفين. نعم. مثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة من اثنين، يعني كل واحد منهما النصف. لا من اثنين، من ابنين. لا من اثنين. ما في مثل حظ الأنثيين. أخت للأب لها فرض نصف، والزوج له نصف. ما في الذكر مثل الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان أخوة. إذا كان أخوة، لا لا لا، من اثنين أو بنتين هذا فرض آخر، مثل أخت لأب، أو مثل بنتين وأبوين. بنتين وأبوين، مثلا البنتين والأبوين، لو فرضنا بنتين وأبوين، البنتان كم فرضهما؟ ثلثان. والأبوين كم؟ سدس وسدس، مجموعهما كان سدس، معناها في داعي، خلص ما في كسور. هنا تنقسم الفريضة على عدد صحيح. مخرج النصف كام؟ مقرأنا مخرج النصف اثنين، وهنا مخرج النصف، هنا نصف، نصف ونصف، فمخرج النصف كام؟ اثنين. والسهام كم؟ اثنين ايضا، السهامه اثنان ومخرجهما اثنان. عدد الرؤوس كم؟ اثنان، ما في عشرين واحد ام اثنين، زوج واخت اثنان. ايه الفريضة من اثنين، لا من اثنين، اثنين صلحوا. اذا مكتوب عندكم اثنين صلح، اذا موجود عندك اثنين صلحها، من اثنين ها او بنتين وابوين، بنتين وابوين يعني اذا اجتمع، اذا مات الرجل وترك بنتين وابوين فقط، ها للبنتين السدسان وللابوين السدسان، لكل واحد منهم السدس، فمجموع السدسين كم؟ ثلث، ثلث هنا اذا ثلث وثلاثة اثلاء، اذا القسمة صحيحة، القسمة لا، لانه للبنتين لكل واحد من البنتين اثنين، وهناك كل واحد واحد صار ستة بقدر السهم. فعرفت كيف؟ مخرج السدس، مخرج السدس ستة، نعم. او ابوين وزوج، او ابوين وزوج كيف؟ الزوج الابوان لكل واحد منهما كم؟ سدس، والزوج كم له؟ نصف، وما تبقى يرد على من؟ على الابوين، ما تبقى يرد على الابوين، لا يرد على الزوج. اذا ماتت الزوجة وتركت ابوين وزوج، لكل واحد من الابوين كم؟ سدس، فاذا لهما السدسان، والزوج له كم؟ النصف. هنا تنقسم الفريضة من غير كسر ام لا؟ لمخرج الفريضة من ستة، طبعا مخرج الفريضة من ستة لانه من سدس، مخرج الفريضة من ايش؟ من ستة، والستة مع الاثنين بينهما وفق متوافقان، لان الستة تنقسم على الاثنين ام لا؟ تنقسم على الاثنين بدون كسر، فمعناه النصف، الستة كان ثلاثة للزوج وما تبقى للأبوين، يعني كل واحد من الأبوين سدس الستة واحد، ماذا يزود؟ يزود واحد يرد على الأب، يرد على الأب خلاص، واحد للأب يرد على الأب، ما في زيادة يعني، مو يقصر بابا، ما في أثلاثة. الزوج هنا مخرج الفريضة من اين عرفنا مخرج الفريضة؟ مو قلنا مخرج السدس كم؟ ست، اذا الفريضة من ست، من مخرج السدس ست، نصفها للزوج، ثلاثة للزوج، كم بقي؟ ثلاثة، لكل واحد من الابوين سدس كم؟ يعني واحد، كم صار المجموع؟ خمسة، كم يزود؟ يرد على الاب، انتهينا، ما فيها يعني، فيها كسر هنا؟ لا فيها كسر، انتهينا خلاص. فالفريضة من ستة وتنقسم بغير كسر، هذه الفريضة هنا تنقسم من دون كسر، وان انكسرت البحث هنا، اذا انكسرت الفريضة يعني شنو؟ اذا كان بين النصيب وبين عدد الوراث تباين، يعني تنكسر عليهم، تنكسر على فريق واحد، مو تنكسر على كل الفريقين، تنكسر على فريق واحد، يصير بين عددهم وبين عدد الفريضة، بين مخرج الفريضة تباين. شنو استفسار؟ مرة فريضة بدون كسر، مرة فريضة يجي كسر، اسمع الثالث مرة. شو النصف مخرجه؟ مخرج النصف كم؟ مو قلنا مخرج النصف اثنين، هم ياخذون مخرج الاقل ولا مخرج الاكثر؟ مخرج الاكثر، اي مخرج السدس كم؟ اي خلاص يعني ينظرون الى المخرج الاكثر، اي بهذا، فمخرجه اذا اجتمع النصف مع السدس مخرجها من السدس، مو مخرجها من النصف، ليش؟ لان مخرج النصف اقل، همس لأن مخرج النصف من اثنين، مخرج السدس من كم؟ من ستة، مخرج السدس من ستة، نعم. الآن انكسرت، وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر، الآن ناخذ إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد، كيف تنكسر الفريضة على فريق واحد؟ على فريق يعني يكون بين عدد الوراث وبين النصيب تباين. كيف الآن؟ الآن مثلا من باب المثال، يموت الإنسان، يموت الميت ويخلف أبوين. الآن نذكر هنا رجل يموت، الفريضة أبوان، خمس بنات، بدوا من هذا خلينا أكملوا بعدين. هذا الأبوان لكل واحد كم منهما؟ لكل واحد منهما السدس. خمس بنات كم لهما؟ ثلثان، مو هيك؟ طيب الآن مخرج الفريضة من إيه؟ من السدس، من ست. مخرج الفريضة ست، وقلنا إذا اجتمع السدس مع السدس أو مع الثلثين مخرجها من أين؟ من ستة. ها؟ مخرج الفريضة من ستة، مخرج الفريضة من ستة. طيب من ستة للأبوين لكل واحد منهما كان سدس، يعني واحد لكل واحد من الأبوين، سهم واحد. المجموع كم يعني؟ واحد زائدا واحد كم يساوي؟ اثنين. كم تبقى الباقي؟ كم؟ أربعة. طيب أربعة على كم؟ على خمس. من الأربعة تنقسم على خمسة بالسوية، ها الباقي أربعة وهو لا ينقسم على خمس بنات على خمسة بالسوية، ينقسم الأربعة ينقسم. فإذا ليش لا ينقسم؟ لأنه بين الخمسة وبين الأربعة شو؟ تباين. شايف شلون؟ تباين. ها فماذا نفعل هنا؟ ها فنضرب أربعة ضرب خمسة، كم المجموع؟ أربعة ضرب خمسة، هاي مو أربعين، هاي هنا إيه، أربعة ضرب خمسة صارت النتيجة عشرين. شوي طول لي بالك أنت ولا طول لي بالك شوي شوي لا. طيب الآن عفوا مو مو مو بخمسة، لا حول ولا مو مو مو بخمسة، نضرب نضرب الخمسة في أصل الفريضة. أنا قلت نضرب الخمسة، عفوا نضرب الخمسة في أصل الفريضة، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة إيش قد يساوي؟ ثلاثين. ثلاثين سدس الثلاثين كم؟ إيه خمسة. يعطى لكل واحد من الأبوين سدس كم يعني؟ أي خمسة. خمسة زائد خمسة كم يساوي؟ عشر. عشرة للأبوين، كم باقي؟ عشرين، والباقي عشرون، ها يقسم شو؟ يعطى لكل واحد منهن كان أربعة. واضح الآن؟ خلاص انتهينا، تقسم بالسوية. وإن كثرت الآن عرفنا هذا معنى الكثر، وإن كثرت الفريضة فإما على فريق واحد. الآن انكسرت الفريضة على ماذا؟ على البنات. هنا انكسرت الفريضة، انكسرت الفريضة على فريق واحد وهو البنات. هنا انكسرت الفريضة على هذا. وإن كثرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر من فريق واحد. ها؟ فريق يعني هنا على جانب واحد من الوراث، على طرف واحد من الورثة. هنا إن كثرت الفريضة على البنات دون الأبوين، يعني لم تنقسم، بعبارة أخرى لم تنقسم الفريضة على عدد الوراث قسمة صحيحة. هذا مقصود. المقصود أن الفريضة يعني عدد السهام لم تنقسم على عدد الوراث قسمة صحيحة، على عدد الوراث طرف واحد من الورثة. هنا ماذا؟ هنا تنقسم على الوالدين صورة صحيحة، أما على البنات لا تنقسم. لماذا؟ لأن عدد البنات 5 وما تبقى من الفريضة 4 سهام، 4 لا يمكن أن ينقسم على 5 بصورة صحيحة. فلماذا؟ لأن النقيصة. فلا بد ماذا أن نفعل؟ نضرب عدد هذا، شوف هذا 5 اللي هو ماذا، وهذا 5 عدد البنات ب6 مخرج الفريضة، كل النتيجة عندنا كم؟ 30. الفريق الواحد هو البنات نفس البنات، مو على الأبوين أو أكثر من فريق، يعني على كلا الفريقين. الآن يأتي بينا على الفريقين. وإن كثرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر. فالأول فيما إذا كثرت الفريضة على فريق واحد يضرب عددهم. عددهم ما هو؟ عدد الباقي. هذا الآن عدد البنات، يضرب العدد. الآن ضربنا عدد البنات، يضرب عددهم في أصل الفريضة مخرج الفريضة، أصل الفريضة الذي هو مخرج الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق. يعني إذا كان شو؟ إذا كان بين العدد، بين عدد البنات 5 وبين النصيب تباين، لم يكن هنا وفق بين 5 و5 عدد البنات وال4 اللي هو باقي من الفريضة، هنا في بيناتهم وفق، هاي عددان متفقان، يعني 4 و5 هل ينقسمان؟ بعبارة أخرى هل يتفقان بالنصف؟ ها؟ لا. وإنما إذا نقصت 4 من 5 ماذا يبقى منها؟ يبقى منها 1. هذا يسمى العددان هنا متباينان بين ما تبقى من السهام وبين عدد البنات وهو 5، بينهما تباين، بين العددين تباين. إذا كان بينهما تباين ماذا نفعل؟ نأخذ العدد، عدد البنات، ونضربه في مخرج الفريضة، يطلع عندنا الناتج ونقسمه. يضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم، بين النصيب 4، مو النصيب هذا، الباقي شو هو؟ يعني نصيب البنات، هذا نصيب البنات. نصيب البنات كم؟ 4. عدد البنات كم؟ بين عدد 4 و5 في تباين أم لا؟ في تباين. فلا بد حينئذ من ضرب العدد، عددهم، نأخذ عدد الرؤوس مو 5، نضرب عدد الرؤوس بأصل الفريضة، أصل الفريضة 6 بمخرج الفريضة. إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق، يعني لم يكونا متفقين بالنصف، مثل أبوين وخمس بنات. شوف الآن أبوين وخمس بنات فريضتهم من كم؟ فريضتهم 6. ليش؟ لأنه إذا اجتمع الثلثان والسدسان مخرج الفريضة من أين؟ من 6. المخرج مخرج الفريضة من 6، فريضتهم 6. إذا كان كذا يعني 6، يعني كم يعطى للأبوين؟ كم يعطى لكل واحد من الأبوين؟ سدس، يعني يعطى لهما السدسان، معناه 2 راح من 6، كم يبقى؟ يبقى 4. طيب 4 تنقسم على 5 بنات؟ لا تنقسم على 5 بنات. للأبوين نصيب البنات فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة. متى يكون نصيب البنات أربعة؟ بعد أن تدفع السدسين للأبوين، لكل واحد منهم السدس، يبقى أربعة. الأربعة لا تنقسم على الخمسة، أربعة. ولا وفقة، ولا وفقة يعني كيف؟ هنا بين الأربعة والخمسة تباين، لا تنقسم الأربعة على الخمسة قسمة صحيحة، لأنه إذا أسقطنا الأربعة من الخمسة يبقى واحد، فلا تنقسم قسمة صحيحة ولا وفقة، هنا ما موجود أي وفق. وإذا كذلك كان كذلك فيضرب عددهن، عدد الخمسة، عدد البنات يعني، يضرب عددهن وهو الخمسة في ستة. في ستة ما هو ستة؟ اللي هو أصل الفريضة، مخرج الفريضة، أصل الفريضة. فما ارتفع، فما ارتفع بمعنى الناتج، فما ارتفع، اكتب فما ارتفع معنى ما ارتفع يعني الناتج، النتيجة، مو فما ارتفع ما تعرفه معناه، فما ارتفع بمعنى النتيجة. من حاصل ضرب خمسة ضرب ستة 30، 30 هو ارتفع، هذا هو المرتفع، المرتفع يعني النتيجة. فما ارتفع فمنه الفريضة، يعني كيف تخرج الفريضة منه؟ 30 اي هذا يرفع منه، يعني من المرتفع يعني من النتيجة تدفع تخرج الفريضة. الآن كيف تخرج الفريضة؟ الفريضة هنا 30 صار عندنا 30 للأبوين، منها 10 لكل واحد منهما 5، إيه للأبوين لكل واحد منهما السدس، يعني كل واحد منهما 5، 5 زائدا 5 10، هاي للأبوين. وما تبقى كم؟ 20. العشرون تنقسم على 5 بدون كسر، ها؟ طبعا قسمها، قسمها 30 تقسيم 6، مو السدس 6 ولا 7، السدس 6، 30 تقسيم 6 يبقى 5، لكل واحد من الخمسة هي 6 6 30. فما ارتفع منه الفريضة. وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في 5. يعني شوف معناه ماذا؟ معناه أن للأبوين أنا أبين لك، قبل أن نضرب، قبل عملية الضرب، قبل عملية الضرب 5 في 6، للأبوين كان لهما سهم ولا لا؟ ها؟ مو كان لهما سهم؟ لكل واحد من الأبوين سهم واحد؟ ها؟ هذا السهم الواحد ضرب 5، واحد ضرب 5 لواحد منهما، واحد ضرب 5 يطلع هاي 10 يعني. هذا هو، هو هذا يعني الأساس حتى تريد تعرف أنه صحيح ذولا حصلون ولا لا، حسابك صحيح ولا لا. كل واحد من ذولا قبل الضرب، قبل عملية الضرب، كان كل واحد من الأبوين له كم؟ سدس، مو هيك؟ مو سدس يعني سهم واحد، مو سهم واحد، أضربه بخمسة يطلع واحد ضرب 5 كم يساوي؟ 5 للأب، واحد ضرب 5 يساوي كم؟ 5 للأم، شو اجمعهن؟ ها؟ 5 زائدا 5 كم يساوي؟ ناتج خلص، يعني أنت حتى تعرف أن العملية صحيحة، مو 5؟ مو سدسها؟ عفوا مو سدس؟ 6 6 30؟ قبل الضرب، قبل الضرب، هو هذا يقول لك كل واحد يعني من هاي من 5 اجى من العدد. وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في 5، هنا في حسب هذا الفرق يضرب في 5، واحد ضرب 5 5، واحد ضرب 5 5، هذا هو السدس، يعني 5 شو؟ سدس، سدس 30، مو هيك؟ 5 من 30 6 30، قبل الضرب فاضربه في 5، وذلك قدر نصيبه، قدر نصيبه 5، مو قدر نصيب الأب وقدر نصيب، وخمسة قدر نصيب الأم، قدر النصيب كل واحد قدر نصيبه. وإن كان بين النصيب والعدد وفق. وإحنا قلنا إما أن تنكسر هنا على فريق واحد وإما أن لا تنكسر على فريق واحد، هذا كله إن فيما إذا كان تباين بين النصيب والعدد، هذا إذا كان تباين بين النصيب والعدد. الآن إذا لم يكن تباين، أي إذا لم يكن تباين بين النصيب والعدد، مثلا بل كان هناك وفق، العددان النصيب والعدد بينهما توافق، مثلا الآن أبوان وست بنات، أبوان دول اثنين دول ست، لكل واحد منهما كم؟ السدس. لكل هذه الست بنات كم لهم؟ لهن الثلثان. طيب انتبه انتبه، لكل واحد معناه كم هنا؟ مخرج الفريضة، مخرج الفريضة من ستة يعطى لكل واحد، لكل واحد من الأبوين سهم واحد، وهذا يعني واحد زائد واحد كم يساوي؟ سهمين. وهذا طيب ستة ناقص اثنين كم يساوي؟ الباقي أربعة. وهذا هذا الباقي لمن؟ هذا نصيب ست بنات. طيب ست بنات، ست بنات، هل يمكن أن يقسم الأربعة على الستة؟ طيب ما يمكن. خلينا نأتي نلاحظ نقايس بين الستة والأربعة، متفقان أو مختلفان أو متباينان، بين الستة والأربعة تباين أو توافق. كيف تباين؟ نحن نعرف يعني إذا نقصنا، إذا نقصنا الأربعة من الستة كم يبقى؟ اثنين. إذا نقصنا اثنين من اثنين، أو إذا نقصنا واحد من اثنين يبقى واحد، نقصنا الواحد من واحد لا يبقى شيء. تنقسم ولا لا؟ ها؟ تنقسم. متفقان بأي شيء؟ متفقان بالنصف، صحيح أم لا؟ النصف ما هو؟ الاثنين. الأربعة تنقسم إلى الاثنين والستة أيضا. عال إذا كان العددان متفقان بالنصف، الآن ماذا نفعل؟ نضرب، نأخذ نصف العدد، مخرج الستة يعني الوفق من الستة كم؟ اي وفقها مو نصف الستة كم؟ ثلاثة. نأتي فنضرب نصف العدد، نصف عددهم كم؟ نصف عدد البنات وهو ستة، مو قلنا ست بنات، نصف عددهم، نصف اللي هو الستة كم نصف عددهم؟ ثلاثة، يعني نضربه بأي شيء؟ بأصل الفريضة. أصل الفريضة كم؟ ثلاثة ضرب ستة يساوي كم؟ 18. ليش تقسم على ستة؟ ثلاثة ضرب ستة يصير 18، هو أصل الفريضة. طيب هذا أصل الفريضة، ما نضرب أربعة، ما نضرب أربعة لأنه هنا متفقان، إذا كان متفقان بالنصف معناه قسمنا الستة إلى اثنين، دائما يؤخذ بالنصف فيضرب بهذا الوفق. إيه هاي قاعدة، هاي قاعدة طبعا، هذا قاعدة. طيب ستة سهمان للأبوين، ها؟ يضرب بالنصف، بالنصف يضرب. إيه فنضرب الآن ثم نضرب بعد اثنين ظرف ثلاثة اللي هو نصف. هذا أصل الفريضة. نضرب اثنين ضرب ثلاثة ستة، نصيب كل واحد من الأبوين مو له السدس ستة. ثلاثة ثلاثة وخلصنا عركة. خلينا أنا أوضح لك ست. والبنات مو لهم الثلثان، ها أصلها من أي شيء مأخوذ؟ ها مو عال مو أربعة. طيب نضرب ثلاثة اللي هو نصف الثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. الآن شوف ستة نصيب الأبوين، أنا قلت نصيب كل واحد من الأبوين اللي هم اثنينهم يعني مجموعهم ستة. الآن لو جمعت ستة زائد 12 كم يصير؟ 18. فهمت الآن ليش؟ لأنه هنا أخذنا من أين جاءت هاي 18 حتى تعرف من أين جاءت 18. هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن النصف، مو الوفق بالاثنين، الوفق بالاثنين ضرب النصف، ضرب نصف الستة. شي يصير؟ اثنين ضرب ثلاثة نصف الستة مو ثلاثة، اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة. هذا نصيب كل من الأبوين. الآن بالنسبة للبنات، البنات عددهم أربعة ونصف الفريضة كان ثلاثة. نصف الفريضة مو ست، الفريضة مو ستة، ها نصف الفريضة ستة، نصف مخرج الفريضة مو ستة، نصفها مدعنه بينها وفق يكون هذا. فنضرب ثلاثة ضرب أربعة 12. إذن هنا صار ستة. لا تهمل البنات، البنات ستة وأربعة يتفقان بالنصف، يتفقان بالنصف مو هيك؟ نأتي أول مرة نستخرج نصيب الأبوين، فنضرب اثنين ضرب ثلاثة لأنه النصف أحسن. نصف الاثنين نصف الأربعة اثنين ونصف الستة ثلاثة، نضرب اثنين ضرب ثلاثة يصير ستة. نأتي إلى البنات، نأتي إلى البنات، نضرب أربعة اللي هو أصل عددهم اللي هو فريضتهم ما تبقى من الفريضة أربعة ضرب نصف الفريضة اللي هو ثلاثة سيكون الناتج 12. لو جمعته ستة زائد 12 كم يصير؟ 18. طيب الآن كم يدفع للأبوين وكم يدفع للبنات؟ ستة للأبوين لكل واحد منهما ثلاثة، وما تبقى للبنات. بنات كل واحد منهن يأخذ كم؟ اثنين لكل واحد. شوف إذن 12 هنا كل بنت اثنين، الأبوان هنا مو ستة، ها لكل واحد منهما ثلاثة. خلصنا وانتهينا من هذا.